كتاب التوحيد وقول الله قل تعالوا، ثم ثنى فيه بترتيب الأبواب، فأول باب في بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، هذا الباب في بيان فضل تحقيق هذا التوحيد. هناك المجيء بالتوحيد يكفر الذنوب، وهنا تحقيق التوحيد يدخل صاحبه الجنة بغير حساب ولا عذاب. فهذا ترتيب بديع جدا يدل على فقه هذا الإمام رحمه الله تعالى وغفر له. قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. في هذه الآية دلالة لتحقيق التوحيد من حيث أن القيام به، من حيث إن القيام به، من حيث إن القيام به، فهذا من مواضع الوجوب. من حيث إن القيام به قولا وعملا يوجب على صاحبه مفارقة المشركين، مفارقة المشركين، فتحقيقه من هذا الباب. فمن لم يفارق المشركين لم يحقق التوحيد. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء، ولقد كان كما وصفه ربه تبارك وتعالى أمة، وذلك لما قام به عليه الصلاة والسلام من أمر الدعوة إلى الله وإلى إخلاص العبادة له، في حين قد طبق الأرض الشرك وتحمل في ذلك صنوفا من الأذى والعذاب عليه الصلاة والسلام، فقد كان بمفرده في صبره أمة عليه السلام. والقانت هو القائم لله تبارك وتعالى بالعبادة. والحنيف هو المائل في اللغة، فالحنف هو الميل، والمراد بالحنف هنا وهو الميل أنه كان مائلا عن الشرك إلى التوحيد. وقوله ولم يكن من المشركين فيه بيان مفارقته عليه الصلاة والسلام لأهل الشرك. فلقد كان أبوه رأسا في هذا الباب، ولقد وعظه ونصحه وجهد معه في ذلك، كما جاء بيانه في سورة مريم، قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. هذا آخر ما جرى من المحاورة. قبلها: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. ثم: إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. طالت المناظرة بينهما فختمها بقوله سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. هذا الاستغفار قد جاء في آية أخرى واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سليم من الشرك عامر بالتوحيد والعبادة والطاعة لله. ثم نهي عن ذلك. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم، أواه رجاع إلى الحق إذا ذكر به واتضح له ورآه. هذا الرجوع قد جاء في الصورة الأخرى، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. هذا براءة من الشرك وأهله، ما تعبدون من دون الله هذا هو الشرك، ومنكم ظاهرة من المشركين. فحقق التوحيد عليه الصلاة والسلام بالبراءة من الشرك وأهله. فمن حقق التوحيد لم يجز له موالاة المشركين ولو كانوا أقرب الأقربين. فلأجل ذلك قال الله فيه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا مائلا عن الشرك ولم يكن من المشركين لم يكن منهم. فهذا هو تحقيق التوحيد، من وحد الله وأطاع الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، آباء أو أبناء أو إخوان أو عشيرة لا يجوز له أن يواليهم، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. فتحقيق التوحيد يقتضي مفارقة المشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهران المشركين لا توارى ناراهما، يعني لا يسكن قريبا منه حتى يكون إذا أشعل ناره رآها المشرك من داره، أو العكس إذا أشعل المشرك ناره إما لاستضاءة وإما لطبخ ونحو ذلك فلا يراها المسلم فيبتعد عن مقاربته حتى في السكنى، إلا في حالات خاصة استثناها الله جل وعلا في حق المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا إذا لم يقدروا على الهجرة، هذا باب وباب آخر يأتي بحثه إن شاء الله. المهم هذا فيه أعظم داع للمسلمين في ترك ديار أهل الشرك، وأن لا يقيموا بين ظهرانيهم، لأنهم يرون المنكرات العظيمة منهم، وأعظم المنكرات يرون شركهم بالله تبارك وتعالى وكفرهم به. فلأن تعض الملح في بلاد المسلمين فقرا وحاجة خير لك من أن تأكل الفالوذج في بلاد المشركين. فالله الله أيها الأحبة في ترك بلاد أهل الشرك والبعد عنها وعدم الركون إليها ولا تمسوا إلى الذين ظلموا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. فالواجب على المؤمن أن يكون مقتديا ومتبعا لأنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. وقال جل وعلا والذين هم بربهم لا يشركون، هذا في مدح أهل الإيمان، لا يشركون به شيئا، لا شرك أكبر محبط للعمل ولا شرك أصغر منقص له. ثم ذكر حديث حسين بن عبد الرحمن الحميري قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، النجم الذي انقض البارحة هوى، وماذا يشرع إذا رأيت الكوكب الشهاب منقضان أن تقول؟ أسألكم إذا رأينا الشهاب منقض غالبا هذا يتبع الشياطين، إنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع لنا يجد له شهابا رصدا مرصودا يتبعه، فإن لحقه أحرقه وإن لم يلحقه ألقى هذه الكلمة الواحدة وزاد عليها ويزيد عليها الكهان زيادة 100 كذبة، إلا من اختطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. إنا زينا السماء الدنيا بمصابيح. طيب من رأى الشهاب منقضا ماذا يشرع له أن يقول؟ ها جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول اللهم صوبه وأصب به واكفنا شره، صوبه وأصب به واكفنا شره، اللهم صوبه يعني على هذا المسترق، وأصب به أصبه به واكفنا نحن المسلمين شره، اللهم صوبه وأصب به واكفنا شره. فهذا الذي يشرع إذا رأيت الكوكب منقضا، وهذا في كتب أعمال اليوم والليلة في السنن الأذكار التي ينبغي أن يقولها المسلم في يومه وليلته، ومنها إذا رأى في ليلته كوكبا منقضا شهابا منقضا. فهنا يسألهم أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، فقلت أنا، ثم قال أما إني لم أكن في صلاة. وهذا فيه بيان حال السلف في خوفهم من الرياء، لأن هذا الوقت ما يراه إلا واحد يصلي، هذا المعلوم، واحد قائم يصلي في هذا الوقت، فأراد أن يبعد عن نفسه مظنة إيش؟ الرياء، يعني لا يكون أخبر بهذا ويظنون أنه كان قائما يصلي. وهذا فيه دلالة على شدة ورعهم رضي الله تعالى عنهم، فأراد أن يقول ذلك. ثم قال أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، يعني قرص، قرصته دابة من هوام الأرض. فقال له سعيد بن جبير فما صنعت؟ قال ارتقيت، قال ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قال ما حدثناه الشعبي وهو التابعي المشهور عامر بن شرحبيل الشعبي من كبار أصحاب علي رضي الله عنه. قال له وما حدثكم؟ قال حدثنا عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. العين معروفة التي تصيب الإنسان سببها الإعجاب بالشيء، سبب العين إعجاب العائن بالشيء، هذا سبب العين. ولا يأتي معها التبريك فتصيب بأمر الله، ما يقول بارك الله عليك فتنفذ هذه العين فتصيب. والعين أشد فتكا من السهام، نسأل الله العافية والسلامة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالأنفس، يعني بالعين. يقولون فلان أصابته نفس، يعني عين. والأحاديث في العين كثيرة، لو كان شيء سابق القضاء لسبقته العين، وهي على نوعين: نوع إنسي، العين الإنسية، ونوع جني، العين الجنية، وتسمى السفعة. فالشاهد قوله عليه الصلاة والسلام لا رقية إلا من عين أو حمى، فهنا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم الرقية من العين وأنها شرعية جائزة مشروعة، أنها مشروعة جائزة. لا رقية إلا من عين، وهذا إذا عرف العائن. دواؤه معروف، أما إذا لم يعرف العائن فيسترقي الإنسان. إذا عرف العائن فدواؤه معروف، أما إذا لم يعرف كما هو هنا فيسترقي المعين. يقرأ عليه الآيات والأحاديث التي وردت في هذا الباب، باب الرقى. أما إذا عرف العائن فبابه ودواؤه حينئذ آخر، وهو أنه يؤتى بالعائن فيغتسل للمعين أو يتوضأ للمعين، وغسله أو وضوءه يكون بصفة خاصة حيث يغسل يديه، يأتي بإناء ويغتسل فيه كما وصفه ابن شهاب، يغسل يديه ومرفقيه، المرفقين هذان يغسلهما، يغسل اليدين، ثم المرفقين، المرفقان هنا، ثم الركبتين، ثم أمشاط الأصابع أطراف القدمين، ثم داخلة إزاره. حينما تأتزرون بالذهاب للعمر الحج والعمرة، فيه طرف من الإزار يلي الجسم وطرف آخر يأتي من عليه، فالأيسر يكون في الأسفل، والأيمن الجانب الأيمن يكون من أعلى ويربط على الحقو الأيسر، فهو يغسل له داخلة إزاره الملامس لجسده في هذا الإناء، ثم يكب على رأس المريض من قفاه، ثم يلقى القدح في الأرض. وقد حصل هذا لأبي أمامة سهل بن حنيف رضي الله عنه لما قال فيه عامر بن ربيعة ما قال: ولبط، يعني مرض فلم يستطع المشي، فلما جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تتهمون بصاحبكم أو أتتهمون بصاحبكم أحدا؟ قالوا: نعم يا رسول الله، عامر بن ربيعة. قال كذا، لأنه لما رآه وهو يغتسل في شعب يقال له الخرار، فرأى صفاء جلده وبياضه، قال: ولا جلد مخبأه، ما رأيت مثل اليوم، ولا جلد مخدرة، يعني فتاة مخبأة في الخدر لا تخرج تكون بيضاء. فلبط، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما يقتل أحدكم أخاه اغتسل له أو توضأ له، كما جاء في بعض الروايات، فعرف أن الغسل هو الوضوء، فاغتسل له. ووصف الغسل هذا ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى. وهذا الدواء كما يقول ابن القيم مما لا يدرك بالعقول، ولا ينتفع به من لا يؤمن به ولا يصدق به، هذا إذا عرف العائن، أما إذا لم يعرف فكما هو هنا يسترقي، ما هو يذهب للناس كما نراه اليوم من بعض الناس يذهب إلى عموم أهل المسجد أو إلى عموم الجيران، أو يقول بعض المتبرعين: يا إخوان تعالوا نغتسل لفلان، لما؟ كل ذلك حرصا على ألا يجرحوا أحدا. إذا عرف العائن بنفسه يغتسل رغما عنه، وإذا لم يفعل بالرضا يرفع أمره إلى القاضي كما رفع هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيتهدد ويغتسل له. ما هذه الطريقة التي تعمل خطأ، ما يغتسل الناس كلهم له، لا أهل المسجد ولا الجيران. وأعجب من ذلك أن ذكر لي بعضهم أن بعض الناس يأخذون خرقة ويذهبون يمسحون بها على أبواب الجيران بماء ويعصرونه في الإناء ويغتسل به المعين، هذا غلط، كل هذا من وساوس الشيطان، فعليه ينتقل إلى الرقية. الشاهد قال: ما حملك على ذلك؟ قال: ما حدثناه الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي رضي الله عنه، ماذا حدثكم؟ ذكر له حديث أبي بريدة هذا: لا رقية إلا من عين أو حمى، والحمى هي اللدغة، لدغة العقرب، لدغة العقرب. فقال له سعيد بن جبير: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أنت عملت بما سمعت، وأحسن من انتهى إلى العمل بما سمعه من العلم. لكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وساق الحديث، قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والرهط هم الذين قل عددهم من 3 إلى 10، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد. وهذا فيه دلالة على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام منهم من لم يستجب له أصلا، والنبي وليس معه أحد، فهل هذا دليل على عدم معرفته بأساليب الدعوة؟ ها أجيبوا معشر الأبناء، هل هذا دليل على أن هذا النبي لا يعرف أساليب الدعوة، ولا يعرف طريق الدعوة، ولا يعرف كيف يدعو، وهو يوحى إليه من رب العالمين ويسدد من الله جل وعلا؟ لا، هذا دليل على فساد المدعوي، دليل على فساد المدعوين لا على فشل الداعي، فإن الداعي هنا هو النبي ولكن يأتي وليس معه أحد. ومن أعظم من الأنبياء؟ لا أحد أعظم منهم بالاتفاق. ففيه دلالة على فساد المدعوين، فالداعية إذا دعا إلى الله جل وعلا بالطرق الشرعية ولم يستجب له فهذا ليس دليل على عدم نجاحه، وإنما هو دليل على فساد المدعوين. وفي الوقت نفسه فيه أيضا دلالة على أن الواجب على الإنسان التذكير والدعوة وبذل السبب في هذا، أما الهداية فهي بيد الله جل وعلا، ليس عليك هداهم وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. فإن لم يستجيبوا لك من بعد ما جاءك من العلم فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. قال جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فالهداية التي هي هنا مذكورة في قوله وإنك لتهدي هي هداية الدلالة والإرشاد، أنت تدعو وتهدي الناس إلى الخير وتدلهم عليه، لكن الإقبال بالقلوب هذا بيد الله جل وعلا، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. فالنبي وليس معه أحد فيه دلالة على فساد المدعوين لا على عدم معرفة الداعي وفشله. وفيه بيان أنك إن أديت ما عليك وقمت به فقد برئت ذمتك، ما أنت مكلف بأن يستجيب الناس، على المرء أن يسعى إلى الخير جهده وليس عليه أن تتم المطالب. قال ربنا جل وعلا في سورة الغاشية ذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فأمر الدعوة أنت تقوم به، وأمر الهداية إلى الله جل وعلا. والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرجل، هذا يدل على قلة أهل الخير وأهل الحق، يدل على قلة أهل الخير وأهل الحق في جنب أهل الشر. قال جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالكثرة ليست بالمعيار، ففي هذا الحديث النبي ومعه الرهط من الثلاثة للتسعة دون العشرة، النبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، دلالة على أن أهل الحق قليل في جنب أهل الباطل. وإذا اعتبرت ذلك بحديث البعث وقول الله لآدم ابعث من ذريتك بعثا إلى النار، كان يبعث كم للنار وكم للجنة؟ واحد للجنة، وتسعة وتسعين من المئة في النار نعوذ بالله. ففيه دلالة على أن الحق أهله قليل لكنه منصور. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يعملون. عتاه ألف سنة إلا خمسين عاما، أطول نبي ورسول مكث في الدعوة تسعمائة وخمسين سنة وما آمن له إلا قليل، هذا القليل ركب معه في السفينة. ومنهم لوط عليه السلام، فآمن له لوط، لا لوط مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لوط من القليل الذين آمنوا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. لكن أصحاب السفينة إذا نظرت إلى هذا النبي كما ذكر المفسرون وطول دعوته تسعمائة وخمسين سنة هذه الدعوة، والأنبياء لا يبعثون إلا بعد الأربعين، فإذا كان تسعمائة وخمسين عاما يدعو، ثم المدعوون الذين استجاب منهم نفر قليل في السفينة، وما ملأ السفينة إلا بقية المخلوقات التي قال الله فيها احمل من كل زوجين اثنين لتبقى الحياة على وجه الأرض، فالمؤمن به كم؟ قليل جدا. فهل هذا دليل على فساد الداعي؟ لا والله، لكنه على فساد المدعوين. فالإنسان إذا قام يدعو بالطرائق الشرعية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستجب له، فهذا الحديث فيه عزاؤه أنه يأتي النبي ومعه الرهط، في بعض الألفاظ معه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. ثم بعد ذلك قال إذ رفع لي سواد عظيم، والسواد العظيم المراد به هنا الأمة، ويطلق على الأمة السواد لأن الرائي يرى الرؤوس، والرؤوس تكون سوداء لأنها محممة بالشعر الأسود، فيقال سواد، سواد عظيم لأنه يرى الرؤوس والشعور هذه التي عليها سوداء، فهذا هو السواد، سواد عظيم المراد به هنا الكثرة. فظننت أنهم أمتي، فقيل له صلى الله عليه وسلم هذا موسى وقومه، فنظرت يعني بعد ذلك فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك، وأمته عليه الصلاة والسلام أكثر الأمم يوم القيامة. ومع هذا السواد العظيم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هؤلاء السبعون ألفا لما سمع الصحابة بهم وسمعوا بهذا الفضل الذي حصلوا عليه وهو أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، حرصوا على أن يعرفوا من هم ليعملوا بالعمل الذي يوصلهم إلى ما وصل هؤلاء إليه، فحرصوا على ذلك، باتوا يخوضون ليلتهم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة باتوا يدوكون ليلتهم، خاضوا في هذا، فقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا به شيئا بالله شيئا، وذكروا أشياء تقديرات وتخمينات كانوا يخمنونها لعلهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم على هذه الحال، فقال لهم عليه الصلاة والسلام هم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية ولا يكتوون، يتركون العلاج بالرقية والعلاج بالكي. وذلك لتمام توكلهم على الله جل وعلا، فلا يطلبون الرقية من أحد، وإنما يطلبون الشفاء من الله، لأن طلب الرقية فيه نوع من إظهار الحاجة إلى الناس، وهؤلاء لا يضعون حاجتهم إلا عند الله جل وعلا، فلا يرزقون أحدا ولا يطلبون أحدا، وطلب الرقية فيه نوع من مذلة للراقي المعالج، فهؤلاء ترفعوا عن ذلك. فقال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يسترقون، وكذلك لا يكتوون، تركوا الكي لتمام توكلهم. جاء في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكي، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا. نهانا عن الكي فاكتوينا فما أفلحنا بالألف ولا أنجحنا، ما أفلحنا في الحصول على مرادنا، وما أنجحنا في عملنا فانتفعنا به، وهو هذا العلاج وهو الكي. ما حصلت لنا إلا أن خالفنا النهي النبوي في هذا الباب، ولم يحصل لنا ما أردنا. وعند غير الترمذي وهو عند أبي داود فما أفلحنا بدون ألف ولا أنجحنا بدون ألف في النون. قال العلماء المراد ما أفلحت هذه المكاوي، يعني أدوات الكي، المسامير التي تعد للكوي بها، فما أفلحنا ولا أنجحنا في وصولنا إلى ما نريد. وجاء في الصحيح أن عمران بن حصين كان يسلم عليه حتى اكتوى فترك السلام عليه، فلما ترك عاد. كانت تسلم عليه الملائكة ويراها، هذا في الصحيح وفي ترجمته رضي الله عنه، حتى اكتوى فترك السلام عليه، وهذا من فضله رضي الله عنه. ثم ترك فعادت الملائكة تسلم عليه. قد يقول قائل هذا الكلام في الكي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا شفاء إلا في ثلاث، إنما الشفاء في ثلاث، إن يكن الشفاء في شيء ففي ثلاث، شربة من عسل، شرطة محجم، كية بنار أو لذعة بنار. نقول نعم، هذه الأحاديث صحيحة وجاء فيها وأنهى أمتي عن الكي، لكن جاءت أيضا أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم حسم معاذ، سعد بن معاذ يعني كواه، لما أصيب في أكحله رضي الله عنه، لما انبثق عليه جرحه يوم أحد فأمر به أن ينتقل به إلى المسجد ليشرف عليه عليه الصلاة والسلام، فحسمه كواه. واكتوى أنس وآخرون من الصحابة في عهده ولم ينكر ذلك، فكيف الجمع بين هذه الأحاديث؟ الجمع بينها أن من اكتوى أخذ بالجواز، ومن لم يكتوي فقد أخذ بالتوكل. كل، ومن صبر فهو أولى، من صبر عن الكي فهو أولى. لا تعارض بينها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هنا: هم الذين لا يسترقون، يتركون الرقية توكلا، ولا يكتوون، يتركون العلاج بالكي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك، قال: وأنهى أمتي عن الكي. فالأحاديث التي جاء فيها الكي دالة على الجواز، والأحاديث الأخرى التي جاء فيها دالة على أن تركه أفضل. ثم قال: ولا يتطيرون، يعني لا يحصل لهم التشاؤم بالطير، إذا رأوا الطائر فيردهم حينئذ عن قضاء حوائجهم والمشي في ذلك. وهذا كان عند الجاهلية، التطير كان عند الجاهلية، إذا خرج أحدهم لحاجته في سفر ونحوه ومرت به أم سالم البوم رجع، تشاءم بها يرجع. إذا رأى كذلك الغراب تشاءم به رجع، فحينئذ قضى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه العادة الجاهلية وهي التطير. والإنسان المسلم إذا رأى شيئا من ذلك قال: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. ومن ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، نعوذ بالله من ذلك. فعليه أن يمضي ولا يتطير، فأهل الإيمان لا يتطيرون، بل هم على ربهم يتوكلون. فهذا الحديث حدث به عامر بن شراحيل الشعبي، حدث به حسين بن عبد الرحمن بن حسين بن عبد الرحمن، قال: نعم أنت انتهيت إلى ما سمعت، لكن عندي أولى وأولى منه. فذاك عمل بحديث سعيد بن جبير عن بريدة، وهذا حدثه بما سمعه عن ابن عباس، فهذا أولى. فقال له: ولكن حدثنا ابن عباس وذكر هذا الحديث، والشاهد منه أن هؤلاء الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون هم الذين حققوا التوحيد، هؤلاء هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا هو الشاهد من الحديث للباب، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، هذا هو الشاهد. فتحقيق التوحيد سبب عظيم في دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. وتحقيقه هنا بترك الرقية، طلب الرقية من الناس، فلو رقيت من غير أن تطلب الإنسان لا تدخل في هذا الحديث، لو رقيت من غير أن تطلب لا بأس. وقد جاءت زيادة منكرة غير صحيحة: لا يرقون، هذا غلط، قد نبه على هذا الحفاظ وذكر ذلك ابن القيم رحمه الله، وأن الصحيح في الرواية: لا يسترقون، أي لا يطلبون هم الرقية. فخرج بذلك الذي يرقى من غير أن يطلب. فالأحسن لمن رأى أخاه بحاجة وهو يرقي أن يرقيه ولا يحوجه إلى مذلة السؤال، فيحصل له إن شاء الله النفع والخير، ويبقى من أصحاب هذا الحديث ممن حققوا التوكل على الله تبارك وتعالى. فقام عكاشة بن محصن، وعكاشة فيه لغتان، عكاشة وعكاشة كلاهما صحيح، ابن محصن. فقال رضي الله عنه: أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم، أنت منهم. فهذا فيه بشارة لعكاشة بن محصن رضي الله عنه. ثم قام رجل آخر فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. انظر إلى الرد الجميل، ما قال له: لا أنت لست منهم، ولا قال له: لا يمكن أن تكون لست منهم، أنت منهم، وإنما صرفه صرفا جميلا فقال: سبقك بها عكاشة، سبقك بها عكاشة. وفي هذا أدب عظيم، ألا وهو مشروعية الإحسان في الرد بالقول. يجب أن يكون الرد حسنا، فأنت لا تجمع عليه عدم العطاء وسوء المقال، لا تجمع عليه عدم الإعطاء لما سأل ثم سوء المقال، ولكن صرفه بالحسنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع عليه الأمرين جميعا، فهذا فضل الله يؤتيه الله من يشاء، فسبق به عكاشة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرده بالفحش ولا بسيء القول، وإنما رده بقول جميل، قال له: سبقك بها عكاشة رضي الله تعالى عنه. ففي هذا حسن الرد للسائل، حسن الرد للسائل. إذا سألك السائل فأحسن إليه، وإن لم يكن معك شيء تحسن به إليه فلا تجمع عليه الحرمان وسوء الرد، وإنما لا أقل من أن يحصل منك على حسن الرد، فإن حسن الرد يبقي ألفة القلب، حسن الرد يبقي ألفة القلب، وحسن العطاء يزيد ألفة القلب، حسن العطاء يزيد ألفة القلب، محبة القلب. إذا لم يحصل العطاء فلا أقل من أن يحصل حسن الرد الذي يبقي على إيش؟ الأصل، وهو ألفة القلب، المحبة يبقيها، العطاء يزيدها، وحسن الرد يبقي على الأصل وهو بقاء المحبة. أما الفحش مع عدم العطاء فالغالب أنه يصرف القلب، فنعوذ بالله من ذلك. فاختر لنفسك أيها المسلم أي البابين تريد، لا شك أن الحسن الأعلى مطلوب، وهو إبقاء المحبة بل زيادتها، فحسن الرد إذا لم يكن، أما الفحش نعوذ بالله فهذا أسوأ ما يكون. فحسن الرد مع حسن العطاء يزيد ألفة القلب، وحسن الرد مع عدم العطاء يبقي على أصل الألفة في القلب، وأما سوء الرد مع سوء العطاء فيصرف الألفة من القلب، نعوذ بالله من ذلك. فهذه ثلاث مراتب أيها الأحبة. هاتي فيه مسائل. قال: فيه مسائل. الأولى: معرفة مراتب الناس في التوحيد. نعم، وأن المرتبة العليا أهلها هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذا ليس إلا لمن أتى بالتوحيد وحققه، أتى بأصله وحققه فحماه حيث أتى بمكملاته، مكملات التوحيد، ومن ذلك تمام التوكل على الله تبارك وتعالى. والتوكل مرتبة عظيمة أخبر الله عن نفسه بأنه يحب أهلها، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين، جعلنا الله وإياكم منهم. نعم. الثانية: ما معنى تحقيقه؟ بيان معنى التحقيق للتوحيد. هؤلاء الذين حققوا التوحيد على هذا النحو حيث كملوه بكمال وتمام التوكل، أتوا به فخلصوه من الشرك، وزادوا على ذلك حيث توكلوا على الله جل وعلا فتركوا طلب العلاج بهذا الشيء، وتركوا التطير أيضا، فهم لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون. هذا هو تحقيق التوحيد. نعم. الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين. نعم، هذا من تحقيق التوحيد، إذ يترك أهل الشرك الذين حاربوا الله سبحانه وتعالى بهذه المعصية العظيمة، ألا وهي الإشراك بالله جل وعلا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. شوف، بدأ بهم الأقرب فالأقرب، ولو كانوا إيش؟ آباءهم. لماذا قدم الأب؟ لأنه الأصل في وجودك، فالحق له أقدر. ثم ثنى بالابن أو أبناءهم لأنك أنت الأصل فيه فحقك أنت عليه. ثم ثلث بعد ذلك بالإخوان فهم بعد الأبناء درجة أنزل في المحبة، ثم بعد ذلك العشيرة فهم أبعد، فرتبهم على حسب الأقرب فالأقرب في المحبة والتعلق. فتعلقك بأبيك أشد من تعلقك بابنك لأنه الأصل في وجودك. لهذا جاء في حديث ابن عمر: لا يمنح أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده، في الطريق الأخرى في البخاري، وولده والناس أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: هذه الرواية والده، قدم الوالد فيها لأنه الأصل في وجودك، وأخر الابن في الرواية الأخرى لأنك أصل في وجوده، فقدم الأب لإجلالك له فهو مقدم. فقال الله جل وعلا هنا: ولو كانوا آباءهم، لأن منزلتهم أعلى وإجلالهم أعظم، أو أبناءهم لأنك أنت أعظم منهم، فهناك بحق الرحمة والاحترام له، وهنا بحق الرحمة والشفقة عليه لأنك أنت الذي جئت به بعد الله. ثم بعد ذلك الإخوان أنزل درجة، ثم بعد ذلك العشيرة لأنهم أنزل وأنزل، فرتبهم الأقرب فالأقرب فالأقرب إلى العشيرة. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فهؤلاء هم الذين حققوا التوحيد. فمن تحقيق التوحيد مفارقة من حاد الله ورسوله ولو كان أبا أو ابنا أو أخا أو عشيرة، تفارقهم لله تبارك وتعالى. نعم. الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامة. وأولى الناس بإبراهيم هذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. كان النبي صلى الله عليه وسلم أولى لأنه مشى على طريقة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ففارق قومه في هذا التوحيد الذي جاء يدعو إليه، نبذوه وحاربوه عن قوس واحدة، رموه صلى الله عليه وسلم، ما همه ذلك، فصبر صلى الله عليه وسلم واحتسب. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه في زمانه، وهذا النبي والذين آمنوا جاءوا من بعد، والله ولي المؤمنين. فأولى الناس بإبراهيم في زمانه الذين آمنوا به، وبعد ذلك من بقي على طريقه طريقته، وسيد هؤلاء على الإطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون به، فهم أولى الناس بإبراهيم. ما كان عليه الصلاة والسلام يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. نعم. الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. هذا هو الثناء الصحيح. إذا كان الإنسان سليما من الشرك، بعيدا عنه، محاربا له، متبرئا منه ومن أهله، فبهذا يمدح. فإن الله قد مدح إبراهيم بأنه لم يكن من المشركين، فيمدح الإنسان بتحقيق التوحيد وبعده عن الشرك وأهله. واليوم للأسف يقولون فلان الداعية عنده أخلاق كل الناس يحبونه. إذا رأيت الإنسان كل الناس تحبه فاعلم أنه مداهي. الأنبياء ما حبهم جميع الناس، الله جعل لهم أعداء. معنى هذا إيش؟ معناه بطريقة أخرى، ما يأمر بالمعروف عن المنكر، كل الناس سالمين منه، كل الناس سالمين منه أحبابه، هذا معناه مداهي. وإلا الأنبياء جعل الله سبحانه وتعالى لهم عدوا من الإنس ومن الجن. فإذا رأيت الناس يقولون عن الواحد ما شاء الله هذا ما في ولا أحد يبغضه، كل الناس تحبه، اعرف أنه مداهن، لأنه لا يقوم لله بأمر. لو قام لله بأمر لوجدت أهل الباطل يبغضونه، أهل الشرك يبغضونه، أهل البدعة يبغضونه، ما يحبه إلا أهل التوحيد وأهل السنة وأهل الصلاح. أما كل الناس يحبونه ما في أحد يبغضه، هذا يدل على أنه مداهن. نعم. الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. نعم، لأنهم عزموا التوكل وعقدوا قلوبهم عليه، فتركوا الأخذ بهذه الأسباب لقوة يقينهم. والإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن التداوي قال أحب لمن عقد التوكل، في رواية عنه لمن عزم التوكل تركه. من كان إيمانه قوي وترك التداوي لأجل ذلك فهذا أفضل، أحب لمن عقد التوكل تركه. نعم، من عقد التوكل ترك التداوي توكلا تركه أولى. ومالك رحمه الله ذكر ذلك، لكن لو أخذه أخذ بالجواز. نعم. السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. نعم، الذي جمع هذه الخصال هو التوكل، الجامع لتلك الخصال هو التوكل. ترك الاسترقاء، طلب الرقية من الغير، ما يقول يا فلان ارقني اقرأ علي. ترك الاكتواء، ما اكتوى طلبا لما للشفاء، يتداوى بغير الكي، لا يكتوي ولا يتطير. فمن جمع هذا فهذا قد صدق عليه أنه متوكل. نعم. السابعة عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. نعم، عمق علم الصحابة، يعني بدأوا يبحثون عن السبب الذي جعل هؤلاء الموصوفين في هذا الحديث أهلا للجنة، دخولهم فيها بغير حساب ولا عذاب. ما الحامل الذي أوصلهم إلى هذا؟ ما هو العمل؟ فعلموا أن هذا الدخول إنما حصل بعمل، هذا الثواب العظيم ما حصل إلا بسبب عملوه فاستحقوا بفضل الله ورحمته هذا الثواب بسببه. فبدأوا يبحثون عن العمل الذي بسببه حصل هذا الثواب، ففيه بيان عمق علمهم رضي الله عنهم، حيث علموا أن هذا الجزاء ما حصل إلا بسبب، هذا الجزاء العظيم ما حصل إلا بسبب عمل عظيم. فبحثوا عنه. فإذا دخول الجنة لا يكون إلا بالعمل بعد رحمة الله تبارك وتعالى. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فالعمل سبب ورحمة الله هي الأصل. لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فإذا العمل سبب والأصل هو رحمة الله تبارك وتعالى. فما هو السبب الذي يوصل؟ هو العمل الصالح. فالصحابة علموا أن هذا الجزاء العظيم لم يحصل إلا بسبب عمل عظيم، فحرصوا على معرفة هذا العمل ليعملوا به. ففيه دليل على أن دخول الجنة ما يكون إلا بالأعمال الصالحات لا بالقول والتمني فقط. نعم. الثامنة حرصهم على الخير، وذلك لأنهم باتوا يتناقشون ما هو السبب ما هو السبب، أو مكثوا يتناقشون في مجلسهم. حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بيته وهم بقوا في مكانهم. ما هو ما هو ما هو هذا العمل؟ كل واحد يقول لعله كذا لعله كذا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وهم لا يزالون في مجلسهم يبحثون عن السبب الذي أورث هؤلاء هذا الثواب العظيم. فهذا دليل على حرصهم على الخير، جلسوا يتناقشون ليعرفوا السبب المؤدي إلى هذا الثواب. هذا فيه بيان الحرص عندهم رضي الله عنهم على أن يسلكوا الأسباب الموصلة إلى الجنة. نعم. التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. نعم، هؤلاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم أفضل بالكمية، فهم أكثر أهل الجنة. وبالكمية بالكيفية، بالكمية هم أكثر أهل الجنة، هم ثلث أهل الجنة. وبالكيفية هم أفضل، لأنهم حصل لهم من التحقيق للدين والقيام به والعمل به والسعي في نصرته ما لم يكن لمن سبقهم. فقد اختار الله لهم أفضل الرسل محمدا صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليهم أفضل الكتب القرآن الفرقان الذي جعله الله سبحانه وتعالى آية خالدة لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء ذلك في قول عليه الصلاة والسلام: إنه ما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإن الذي أوتيته إيش؟ وحي، فإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. الأنبياء الأولون الآيات التي جاءتهم انتهت بزمانه، عصا موسى انتهت بزمانه، آيات عيسى انتهت بزمانه، قصة ثمود صالح انتهت بزمانه، وهكذا كل نبي آيته انتهت معه بزمانه. لكن هذا النبي صلى الله عليه وسلم آيته التي أوتيها: وكان الذي أوتيته وحيا، أو هو هذا الوحي، فهو مستمر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد لحق بربه في الرفيق الأعلى، وآيته التي آمن عليها البشر باقية من بعده تتلى، وهي القرآن: فإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. كلما قرأ هذا القرآن على الناس ازدادوا عجبا مما احتواه هذا الكتاب العظيم. فكان فضيلة هذه الأمة بالكمية في الكثرة فهم أكثر أهل الجنة، والكيفية في الفضل فهم أفضل الأمم. نعم. العاشرة فضيلة أصحاب موسى عليه السلام. عليه الصلاة والسلام، ولهذا كانوا أكثر ممن كان قبلهم. نعم. الحادية عشرة عرض الأمم عليه الصلاة والسلام. عرض الأمم عليه صلى الله عليه وسلم، فتبين بذلك فضل أمته عليه الصلاة والسلام، وهذا مما تفضل الله به على هذا النبي كسائر ما تفضل به عليه. أراه الجنة والنار عيانا صلوات الله وسلامه عليه، وأطلعه على ما فيها فأخبرنا بما في هذه وبما في هذه، فهذا مما تفضل الله سبحانه وتعالى به على النبي عليه الصلاة والسلام. فعرض الأمم عليه صلى الله عليه وسلم ليتبين به فضيلة أمته عليه الصلاة والسلام. نعم. الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. نعم، كما هو في الحديث النبي ومعه الرهط ومعه الرهيط ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، ففيه أن كل أمة تأتي مع نبيها يوم القيامة في أرض المحشر. نعم. الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء. نعم، فيه بيان أن أهل الخير قلة، فيه بيان أن أهل الخير دائما قلة، لكن البركة في هذه القلة والنصر من الله لهذه القلة، والله يبتلي، وهذا بحكمته سبحانه وتعالى، يبتلي هؤلاء القليل الذين يؤمنون به بالكثير الذين لا يؤمنون به، ليرى صدق المؤمنين سبحانه وتعالى. نعم. الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. نعم، وهذا دلالة كما قلنا على فساد المدعوين لا على عدم معرفة الداعي بالدعوة، وإنما هو دليل على فساد هؤلاء المدعوين، ويأتي وحده ولا يضره ذلك لأنه قد قام بأمر الله تبارك وتعالى. نعم. الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم، وهو عدم الاغتغار بالكثرة وعدم الزهد في القلة، وهذه هي الثمرة التي يجب أن تقر في القلب وتتمكن منه. ثمرة هذا العلم ما هي الثمرة؟ هي عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. عدم الاغترار بالكثرة، ولو كانوا على الباطل لا تغتر بهم ولا تزهد في أهل الحق بسبب أنهم قليل، فعليك بطريق الحق وإن قل السالكون، وإياك وطريق الباطل وإن كثر الهالكون، كان يقول السلف رحمهم الله. فلا تترك طريق الحق زهدا فيه بسبب قلة أهله، ولا تقع في الباطل بسبب كثرة أهله، فلا تترك طريق الحق ولو قل السالك، وإياك أن تقع في الباطل وطريق الباطل ولو كثر الهالكون. فلا تغتر بالكثرة ولا تزهد في القلة، فهذه القلة فيها الخير. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين، مع هؤلاء القليل. فلا تزهد في القلة، لا تزهد في الحق بسبب قلة أهله، ولا تغتر بالباطل بسبب كثرة أهله. لا تخش كثرتهم إذا جاء التهديد، فهم همج الورى وذبابه، أتخاف من ذباني؟ أبدا، ما دمت على الحق فأنت عزيز، والذين أنت معهم أعز. تعيرنا أنا قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل، وما غرنا أنا قليل وجارنا عزيز، وجار الأكثرين ذليل. فالعبرة بالاستقامة على الحق والهدى، وإن كان القائمون عليه قلة. وفي الأنبياء أسوة، النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد. فتذكر أيها المسلم هذا الحديث، ولا تنظر للكثرة. نعم. السادسة عشرة، الرخصة في الرقية من العين والحمى. نعم، لا رقية إلا من عين أو حمى، فالأخذ بالرقية جائز، لكن تركها أفضل لمن عقد التوكل. نعم. السابعة عشرة، عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا. نعم. فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني، والجمع بينهما هذا الذي ذكرنا. الحديث الأول قال أنا استرقيت، لدغت، ماذا عملت؟ قال استرقيت. ما حملك على ذلك؟ قال ما حدثنا سعيد بن جبير عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى، فعمل بهذا الحديث. هنا عامر، حديث عامر الشعبي، قال قد أحسنت لأنك انتهيت إلى ما سمعت، عملت بما علمت، الذي انتهى إليك من العلم عملت به، أحسنت في هذا. لكن أحسن من هذا حديث لم يبلغك وحدثه به، وهو حديث من؟ الذي حدثه به ابن عباس رضي الله عنهما وذكره له، السبعين ألفا الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فهم عقدوا التوكل بترك الرقية وترك التداوي بالكي، وتركوا التطير لقوة التوحيد، فحققوا التوحيد لله تبارك وتعالى. قال أنت عملت بالجائز، لكن أحسن منه أن تعمل بهذا. لماذا؟ لأنك حينئذ تطلب أن تدخل ضمن هؤلاء السبعين ألفا. فهذان الحديثان لا يتعارضان، هذا يدل على الجواز، وهذا يدل كما قلنا لكم على أن الترك أفضل لمن عقد التوكل. الحديثان ليس بينهما تعارض، وإنما هذا محمول على أنه الأولى والأفضل، وهذا كمحمول على أنه إيش؟ جائز. فإذا لقيت إنسان خف يقينه وضعف بسبب ما نزل به من المرض، لا، قل له تداوى، افعل الأمر الجائز. أما إذا كان الإنسان قوي في صلب في دينه، صلب في إيمانه وتوحيده، ذكره بهذا الحديث، يعزم التوكل أحسن، أحسن. نعم. الثامنة عشرة، بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. الله أكبر. أما إني لم أكن في صلاة لكني لدغت، خاف أن يظن به هذا وأنه قام يصلي في حين أنه كان مريض يتململ من هذه اللدغة التي جاءته، فهو سليم، مات تلك الليلة سليما لدغا يتململ من المرض. نعم. فخاف أن يمدح بما ليس فيه رضي الله عنهم. نعم. التاسعة عشرة، قوله صلى الله عليه وسلم أنت منهم علم من أعلام النبوة. نعم، أنت منهم علم من أعلام النبوة، إذ أخبره الله جل وعلا بذلك وأطلعه عليه، فأخبر به عكاشة رضي الله تعالى عنه. نعم. العشرون، فضيلة عكاشة. فضيلة عكاشة بن محصن، إذ شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بدخول الجنة من غير حساب ولا عذاب، وهذه فضيلة ما بعدها فضيلة، تفضل الله عليه بأن يدخل الجنة مع هؤلاء السبعين ألفا لا حساب ولا عذاب. وأي فضيلة أعظم من هذه؟ ما في. فهذا فيه بيان فضيلة هذا الصحابي الجليل، وفضل الله واسع يؤتيه من يشاء، نسأل الله ألا يحرمنا وإياكم من فضله. نعم. الحادية والعشرون، استعمال المعاريض. يعني قال سبقك بها عكاشة، ما قال له لست منهم، فصرفه بحسن الكلام بأحسن الصرف وما أساء إليه في الكلام، ففيه استعمال المعاريض. بدل أن تقول له لا ما أنت منهم، قال له سبقك بها عكاشة، فهذا فيه معاريض. إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، وفي المعاريض أيضا مندوحة أن تواجه الإنسان بالكلام السيء ولو كان مستحق للكلام السيء، لكن إيش؟ استخدم المعاريض فأنت تكسبه وتسلم من الفحش ولا تقع في إساءة الرد. نعم. الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. ومن حسن خلقه حسن معشره ولطفه في الكلام مع أصحابه رضي الله عنهم، وملاطفته لهم بالقول والفعل، فقد كان عليه الصلاة والسلام لطيفا معهم صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله، فهنا صرفه بحسن القول، قال له سبقك بها عكاشة رضي الله تعالى عنه، ولم يقل له أكثر من ذلك، فطابت نفسه، يعني كأنما الجائزة هي لواحد فأخذها الذي سبق، وأنت إن شاء الله مرة ثانية يفتح لك باب ثاني، فحينما تقول له مثل هذا الكلام تطيب نفسه، لكن لو قلت لا أنت ما أنت تعرف نفسك مثلا ما تستطيع تأتي مرة أخرى، لو قلت له ما عادك بلاقيني المرة الثانية، هذا سوء في الرد، وأنت لست محتاجا إليه، وتستطيع أن تصرفه بأحسن الكلام، فما دمت تستطيع صرفه بأحسن الكلام فيجب عليك ألا تعدل إلى الفحش، فإن هذا يثبت المحبة في القلوب أو أقل شيء يبقي أصلها في القلب. نعم. باب الخوف من الشرك. نعم. وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله أكبر. نعم. وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. نعوذ بالله من ذلك. باب الخوف من الشرك. هذا الباب باب عظيم، فبعد بيان أهمية التوحيد وفضل التوحيد وما يكفر من الذنوب وفضل من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب أو بغير حساب ولا عذاب، بعده يأتي عليك بعد أن تعرف فضل التوحيد وتحقق التوحيد يأتي عليك وجوب المحافظة على تحقيق هذا التوحيد بأن تكون خائفا مما ينقبه وهو الشرك، فهذا الترتيب ترتيب متسلسل متناسق. أولا علمت فضل التوحيد، ثم فضله وما يكفر من الذنوب، ثم بعد ذلك علمت فضل من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، صح ولا لا؟ بعدما عرفت هذا كله فضل التوحيد وسعيت إليه، تحقيق التوحيد وسعيت إلى تحقيقه، يأتي بعد ذلك الحذر من ضده، الخوف من الشرك الذي يفسد هذا التوحيد بالكلية أو يفسد أو ينقص كماله. فحتى يتم لك فضل التوحيد فيغفر لك الله بسببه الذنوب، إذا حققته تدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، احرص على أن تبتعد عن الشرك وهذا لا يكون إلا بكونك مراقبا لنفسك في هذا الباب، خائفا من الوقوع في الشرك كبيره الذي يبطل الأعمال بالكلية، وصغيره الذي ينقص فضل هذا التوحيد وثواب هذا التوحيد. فهذا ترتيب متناسق جدا، باب الخوف من الشرك وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا علم العبد هذه الآية حق العلم، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ابتعد عن الشرك وحاسب نفسه في هذا الباب أشد المحاسبة، واهتم بأمر التوحيد غاية الاهتمام، لأنه يعلم أن ما دون الشرك أمره يسير، كل الذنوب فإن الله يغفرها، ما شيع المرأة إخلاص وإيمان. فما دون التوحيد من الذنوب، ما دون الشرك من الذنوب أمره تحت مشيئة الله، يتفضل الله جل وعلا على أهل التوحيد ويغفر لهم سبحانه وتعالى، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما الشرك الذي لا يغفر فهذا الذي يجب عليك أن تعتني بجانب الخوف منه فلا تفرط فيه. فعليك أن تعرف أنواع الشرك صغيرها وكبيرها لتحذرها، حتى لا تدخل في من قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقول الخليل واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إذا كان الخليل إبراهيم خليل الرحمن سبحانه وتعالى نبي من الأنبياء معصوم من كبائر الذنوب وأكبرها على الإطلاق الذي بعث بمحاربته والشرك، مع هذا يقول اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي عند هذه الآية فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم، إذا كان إبراهيم سيد المتوكلين خليل الرحمن أبو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أمة قانت لله جل وعلا، أبدأ وأعاد في الشرك وباد المشركين بمعاداتهم ومحاربتهم وتسفيمهم عليه، نصره الله وثبته، ومع هذا يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام مع عصمة الله له من ذلك. فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ هذا قول إبراهيم التيمي، والعجيب هذه الموافقة، الداعي إبراهيم عليه السلام والمفسر لقوله بهذا الكلام إبراهيم التيمي رحمه الله. فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ ما يأمن الإنسان على نفسه، فعليه أن يكثر دعاء ربه بمثل ما دعا به الخليل عليه السلام، اللهم احفظنا من الشرك، اللهم احمنا منه صغيره وكبيره، اللهم احفظ علينا توحيدنا وإيماننا وجنبنا الشرك بك يا رحمن، اللهم احفظنا بذلك في أنفسنا وأهلينا وأزواجنا وذرياتنا، اجعلنا مسلمين في الدعاء، واجعلنا مسلمين لك في رفع البيت يدعو. طيب ماذا نقول نحن؟ اللهم اجعلنا مؤمنين بك، موحدين لك، خائفين منك، مبتعدين عن الشرك يا رب العالمين. ايش عن الأصنام؟ الأصنام التي جاء هو بتكسيرها يدعو ربه أن يجنبه عبادتها وأبناءه، فكيف نحن بنا نحن؟ ما عسى أن نقول هذا فيه وجوب الإنسان وجوب ملاحظة الإنسان لنفسه في هذا الجانب، وجوب ملاحظة الإنسان لنفسه في هذا الجانب ومراعاتها في هذا الباب، فلا يدع الاستعاذة بالله جل وعلا من الشرك كما هي طريقة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. اللهم جنبنا الشرك بأنواعه يا رحمن. نعم. وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. هذا حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، وهو من صغار الصحابة رضي الله عنه. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرك الأصغر، سئل عنه ما هو، فقال: الرياء، والشرك منه أصغر وهو الرياء. فسره به ختام الأنبياء صلى الله عليه وسلم، هذا هو التفسير. فالأكبر أن تجعل لله ندا وهو خلقك، والأصغر هو الرياء، أن تحسن صلاتك، قراءتك ونحو ذلك، تكثر في الصدقة، تزيد فيها لما تراه من نظر رجل إليك، فهذا هو الشرك إيش؟ الأصغر. من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به، نسأل الله العافية والسلامة. فأخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. الشرك الأصغر هو الرياء، يتسلل إلى القلوب من حيث لا يشعر الناس فيقعون فيه من حيث لا يشعرون. لأجل ذلك خافه النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، لأنه يتسلل إلى قلوب الناس جميعا، الصالحين وغير الصالحين. الصالحين يأتيهم من العبادة، باب العبادة، يقوم يصلي يرى الناس أطال في صلاته، ينفق واحد يراه، ثم رأى واحد يراه زاد في التصدق، يقرأ ما عنده أحد قراءته جميلة، أحس بداخل عليه في المسجد زاد تجميلها، وهكذا ليمدح، قرأت وحسنت ليقال قاري وقد قيل، تعلمت ليقال عالم وقد قيل، جاهدت ليقال شجاع وقد قيل. فيؤمر بهم فتسجر بهم، أول ما تسجر بهم جهنم، يكذبهم الله جل وعلا في هذا المقال. أتاه الله نعمة فعرفه عليها، فعرف، قال له: ما عملت فيها؟ قال: أنفقت، ما تركت بابا من أبواب الخير إلا أنفقت فيه فيك. قال: لا، فعلت هذا فيقول الله له: كذبت، لما فعلت ذلك ليقال جواد وقد قيل، يبغى الرياء، قاتلت حتى قتلت فيك. قال: كذبت، تقول له الملائكة كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال شجاع وقد قيل، وهكذا. فهذا هو الرياء، يتسلل إلى قلوب الصالحين. فيجب على العبد أن يكون مراقبا لنفسه في هذا الباب، باب الرياء، فهو باب المجاهدة، باب المجاهدة للنفس، والله سبحانه وتعالى هو الذي يحول بينك وبين قلبك. فإذا كان هذا الشرك الأصغر قد خافه علينا النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا وجب علينا نحن؟ أسألكم، ماذا يجب؟ الخوف منه. إذا خفنا من الأصغر وراقبنا النفس فيه، فإن شاء الله في باب الأكبر أو من باب أولى. الباب الأصغر هذا، باب الشرك الأصغر، هو الرياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: أخوف ما أخاف عليكم، خطاب للصحابة، الشرك الأصغر، وهو لنا من بعدهم، يخاف علينا الشرك الأصغر. فما الواجب علينا نحن؟ أن نخاف على أنفسنا، كما خاف علينا النبي صلى الله عليه وسلم منه، لأننا إذا خفنا على أنفسنا حملناها على أن تسلك مسلك السلامة، وإذا فعلنا ذلك حققنا التوحيد. فالخوف من الشرك يحمل على تحقيق التوحيد، الخوف من الشرك يحمل على مراقبة النفس في هذا الباب حتى تحقق التوحيد. فهذا التبويب تبويب جميل، باب الخوف من الشرك لكونه لا يغفره الله، والشرك الأصغر مندرج كما قال شيخ الإسلام تحت عموم قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا قول صحيح. انظروا إلى قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، وفي اللفظ الآخر فهو للذي أشرك، فهو للذي أشرك. فإذا تأمل الإنسان هذه النصوص فإنه يخاف من الشرك على نفسه، وإذا خاف من الشرك وأخذ نفسه ما أخذ الجد في هذا الباب سعى إلى تحقيق التوحيد. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم من ذا على أنفسنا في هذا الباب. نعم. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يدعو لله ندا دخل النار، من مات يدعو لله ندا دخل النار، وذلك لشركه. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فأنت أدعو الله سبحانه وتعالى يا غفار اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا ستير استر علي، يا عظيم أعظم الأجر لي، وهكذا. ثم إياك أن تدعو مع الله أحدا، لأن الله يقول وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. من دعا غير الله فقد أشرك بالله جل وعلا. فالدعاء هو العبادة، فإذا دعوت غير الله فقد أشركت بالله جل وعلا. وهؤلاء الذين يدعون المقبورين وهم يقولون لا إله إلا الله مشركون ولا لا؟ لا شك أنهم مشركون. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. نسأل الله العافية والسلامة. فهؤلاء الذين يدعون هؤلاء المقبورين يسمونهم الأولياء، ويسمون دعاءهم إيش؟ توسل. إن الذين تدعون من دون الله إيش؟ عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم. أخبر عنهم أنهم في الآية الأخرى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، هذه الثانية. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فأخبر أولا أنهم لا يسمعون، فكيف تدعو من لا يسمع؟ لأنه إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله. فأنت تدعو الذي لا يسمع، هذا يدل على ضعفك وسخف عقلك. أنت تدعو من يسمع لينفعك بإذن الله، هؤلاء لا يسمعوا، لا يسمعوا دعاءكم. الدرجة الثانية أعلى، لو سمعوا ما استجابوا لكم، أي فائدة إذن في دعاء من لا يستجيب؟ الثالثة أشد وأنكى، قصم الله بها ظهر المشركين ولو سمعوا ما استجابوا لكم. الثالثة: ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فقطعت شجرة الشرك من أصلها. فلما تدعو غير الله يا عبد الله؟ ادعو الله سبحانه وتعالى. الدعاء هو العبادة. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال الله فيهم: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودعاؤهم هنا هو العبادة. هؤلاء شفعاؤنا عند الله، جعلوهم شفعاء واسطة مثل هؤلاء اليوم الذين يدعون المقبورين ويقولون نحن إيش نتوسل بهم. هذا هو الدعاء، هذا هو العبادة في الحقيقة. ولو سميتموه أنتم توسل، التوسل بصالح الأعمال. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توسلوا به في حياته، دعا لهم فسقوا: يا رسول الله هلكت الأموال، الحديث حديث الاستغاثة، فادعوا الله لنا. فدعا صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اسقنا. فسقاهم الله جل وعلا، رفع يديه إلى السماء ويقول أنس رضي الله عنه: وما في السحاب، ما في السماء من سحاب والله ولا قزعة، فثارت سحابة من خلف سلع، جبل سلع هذا الذي هو يميننا، فثارت السحابة من خلفه من الغرب إلى مسجد جهة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشرق، فانتشرت فرعدت وأبرقت وأمطرت، ودام المطر على المدينة جمعة، أسبوع من الجمعة إلى الجمعة. فجاء رجل، هو ذلك الرجل أو آخر، فقال: يا رسول الله ادعو الله لنا أن يمسكها. المرة الأولى استسخاء، والمرة الثانية استصحاء. فتوسلوا إلى الله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، دعا لهم صلى الله عليه وسلم، وما نزل من منبره بعد دعائه إلا والمطر يتحدر من لحيته عليه الصلاة والسلام. وكف سقف المسجد، أغرق، لأنه من جريد النخل مسجده عليه الصلاة والسلام هذا الرسول. فالدعاء هو العبادة. لما لحق بجوار ربه بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم، ما جاءوا إليه رضي الله عنه، توسلوا بدعاء عمه العباس: إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، حديث عمر، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، لقربه من النبي صلى الله عليه وسلم العباس رضي الله عنه. وقام عباس يدعو لهم، فما توسلوا بذاته، توسلوا بدعائه. لو كان التوسل بالذوات راحوا إلى القبر، لكن توسلوا بدعائه، بدعاء العباس، كما توسلوا إلى الله بدعاء رسوله صلى الله عليه وسلم: إنا كنا نتوسل إليك برسولنا فتدعو برسولك فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم رسولك فاسقنا. فدعا لهم العباس. فالتوسل توسل بالدعاء، وهؤلاء الموتى لا يدعون لك، لو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فيسمونه توسلا وهو إيش؟ في الحقيقة دعاء غير الله جل وعلا، كما قلنا لكم. والشرك جعلك ندا للإله ولم يشارك الله في تخليقنا أحد، تدعوه ترجوه تخشاه لتقصده لدفع وتقصده لدفع شر ومنه الخير ترتفد، إلى أن قال: مثل الأولى بدعاء الأموات قد هتفوا يرجون دعوتهم نجدتهم من بعد ما لحدوا. فدعاء غير الله شرك، نسأل الله العافية والسلامة. من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. فالدعاء هو العبادة، هو مخ العبادة، خالص العبادة، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فالواجب أن يكون لله جل وعلا. وحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، هذا محفز على التوحيد وتحقيقه، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، هذا حاث على الخوف من الشرك، وهو موجب للملاحظة والعناية بالنفس في هذا الجانب. ولعلنا عند هذا نقف ونعود إلى المسائل غدا إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.